الحمد لله المحمود على كل حال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكريم المتعال، الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الصحب والآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الجمال والكمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق في الوعد والمقال. ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن حديث المقداد ابن معد يكرم الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وبينا من خلال الرواية ما يسر الله تبارك وتعالى به وأراد، بينا فيها أن في الرواية الحرب على البطالة، وأن فيها كذلك الأمر بالعمل والكسب لكفاية النفس وكسرها. وبينا من خلالها أن العلماء الكرام اختلفوا في أشرف المكاسب، منهم من قال أشرف المكاسب التجارة، ومنهم من قال أشرف المكاسب الزراعة، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن اتفقنا جميعا أن أفضل المكاسب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من جهاده ومما فتح الله تبارك وتعالى به عليه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل رزقي تحت ظل رمح. ثم بينا خلاف ذلك، وقلنا في اللقاء القادم إن شاء الله سنجري امتحانا، قلنا هذا من قبيل أن نختبر حال الناس، فالطالب المستمسك بالطلب سيأتي ولو كان هناك ما هناك، ولكن الطالب الذي يعني يأتي مرة ويغيب ألف مرة دائما يخاف من الامتحانات، وهذا ما تحقق الآن. لذلك اليوم معنا حديث جديد روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث إخوتي الكرام يحتاج إلى حضور ذهن، تستحضر القريحة وتجلس بلا كلام ولا التفات، لأن في الحديث معاني كثيرة. أول هذه المعاني عرفنا البيع فيما سلف، وبينا أقسام البيع من جهة الثمن، وبينا أقساما أخرى ذكرناها مرارا وتكرارا في أحاديث مرت. فالبيع انتهى الكلام فيه، لكن البيعان ذكرنا في تعريف البيع أن كلمة باع وكلمة اشترى من الكلمات التي تجمع الشيء وضده، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قلنا كلمة شرى واشترى وباع وابتاع كلمات تشمل البيع والشراء، تشمل البيع والشراء، وهنا في الحديث البيعان أي البائع والمشتري، البيعان بالخيار. الخيار ما هو الخيار؟ الخيار في الاصطلاح الفقهي حق يثبت للعاقدين امضاء العقد او رد، حق يثبت للعاقدين امضاء العقد او رده، وفيه خيار المجلس ومنه خيار الشرط. فالخيار منه خيار المجلس ومنه خيار الشرط. يعني ايه خيار المجلس ويعني ايه خيار الشرط؟ خيار المجلس في البيع كأن اتفق معك في شراء السلع، تقول لي بعتك واقول لك قبلت، بهذا تم البيع أم لا؟ تم؟ لا، لا تقل تم، لأن الشيء الجديد هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هل تفرقا أم ظلا جالسين؟ لو قال بعتك وقال اشتريت ثم افترقا يبقى دي فيها كلام، جلس ولم يتفرق فيها كلام. لذلك أريدك أن تسمع بإنصات، أن تسمع بإنصات. الخيار كشريعة هو إثبات حق للمتعاقدين في إمضاء العقد أو رد. لو قلت لك هذه السلعة بخمسة قروش فقلت لي اشتريتها وأعطيتني المال، لك الخيار طيلة ما نحن في المجلس، طيلة ما نحن في المجلس. طب والخيار لماذا؟ ما حكمة مشروعية الخيار؟ يقول أهل العلم حكمة مشروعية الخيار أن البيع يؤدي أحيانا إلى الندم، يعني هو من أسباب الندم. مش ممكن واحد يبقى عنده شيء من يعني مما يملكه ويطلع كده في عجلة يبيع وبعد ما يعيه يندم بيحدث لا أم لا وفي العكس ممكن أنا أروح أشتري شيء وبعد الشراء أندم. فالخيار يعطي للإنسان فرصة التروي، فرصة النظر في عواقب الأمور. أنا اشتريت ودفعت المال، ودفعت المال هنا، هل الخيار إلى حين الدفع ويعطيني كلمة بعتك أم الخيار إلى حين انتهاء الجلسة والافتراق؟ ما تفتيش، قلت استمع فقط. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، مسألة خلافية عند أهل العلم في خيار المجلس. هل خيار المجلس ينتهي أمده بكلمة بعتك وقبلت أم بانتهاء المجلس؟ المجلس والافتراق بالأبدان خلاف. فريق قال بالافتراق بالأبدان، ما دليلك؟ قال دليلنا قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. والتفرق في الآية تفرق بالكلام ولا تفرق بالأبدان؟ بالأبدان. وقول ابن عمر في إحدى روايات الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه بيّن أن العاقدين الخيار بينهما ولا يجري البيع إلا بعد أن يفترقا، يعني بالأبدان، إلا بعد أن يفترقا بالأبدان. والرواية عند الإمام البخاري. وقالوا إن ابن عمر هو الراوي، وقالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا باع ودفع الثمن ترك الرجل وفارقه، يفارقه ثم يرجع مرة ثانية. وقالوا إن أهل العلم يقولون الراوي أعلم بمروياته من غيره، هو اللي روى الرواية وهو اللي باع كده، كحديث اللحية، كحديث القبض على اللحية وحلق ما إيه ما دون القبضة. ابن عمر هو راوي الحديث، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في الحج يقبض على لحيته وما زاد إيه يقصه. فلما اختلفوا في هذه المسألة قالوا إن ابن عمر هو الراوي للحديث، هو الراوي لحديث الإعفاء، لحديث إعفوا اللحية، وهو الفاعل في قص ما دون القبض. ومن ثم قالوا الراوي أعلم بمروياته. كذلك راوي الحديث ما لم يتفرقا خلاف رواية حكيم بن حزام ابن عمر رواه، وكان إذا باع إذا ما دفع الثمن يدفع ويفارق من اشترى، يفارقه ببدنه حتى ينتهي الخيار. وكان إذا باع فعل مثل ذلك. ومن ثم قالوا الراوي أعلم بمروياته. فهذا قول من قال المفارقة مفارقة بالأبدان. وفريق آخر قال لا، المفارقة مفارقة في الكلام. كيف؟ قالوا إذا ما قال قبلت فقد تم البيع، تم البيع. وبأي شيء استدلوا؟ استدلوا قالوا إن البيع عقد والنكاح عقد والإجارة عقد والعتق عقد، والنكاح يتم بالكلام أم بالأبدان أولا؟ ها؟ بالكلام، زوجني، ها؟ زوجتك العبد الفلاني، أعتقتك الإجارة، أجرني، أجرتك. ومن ثم هذا الفريق قاس البيع على عقود النكاح والإجارة وعقود العتق، ولكن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. شراء السلعة تملك عين، تملك عين. أما الزواج تملك عين أم منفعة؟ ها؟ تملك عين أم منفعة؟ يعني عندما تملك المرأة هي عندك أمة وتستعبدها، أم تملك المنفعة من الزوجة؟ يبقى انتبه، فهناك مفاصلة. لذلك الرأي الراجح أن الخيار خيار المجلس يكون عند إلى من البيع إلى افتراق الأبدان. يعني إذا بعتك شيئا طوال ما نحن في المجلس ولو قبضت ثمن في يدي لك الخيار حتى ننصرف، لك الخيار حتى ننصرف. ممكن أنا بعد ما أدفع الثمن أقعد شوية كده أحسبها ورا وقدام وأقول أنا خرجت بعت من غير ما أشور الزوجة، طب لو رجعت هتعمل لي مصيبة، هتقول طلقني، يبقى لهون أخاف. لا يا عم الحاج معلش سامحني، أنا مش بايع، مع أن أنا قبضت خلاص مش بايع. لماذا؟ لأننا ما دمنا في المجلس لم نزل في المجلس، هذا يقال له خيار المجلس. أما خيار الشرط لا، أطول شوي. خيار الشرط تعقد الصفقة وتتفارق الأبدان ويظل الخيار. مثال: أنا أريد أن أبيع سيارتي، قلت لك السيارة يا عم الحاج معمولة ب100,000 وأنا مش راضي. قلت يا عمي طب خلاص 101، وافقنا على 101، خد يا عم 101 هما. أقول لك يا عمي خلي معاك فلوسك ومعاك العربية، وأنا إلي عندك يا العربية يا الفلوس، يا العربية يا إيه؟ يا الفلوس. يبقى أنا لي عندك واحد من اثنين، إما السلعة وإما الثمن. خد العربية معاك، اركبها براحتك لغاية ما تختبرها وتعرف إيه وتقف على ما فيها. عجبتك يبقى ليك العربية وليه الفلوس، مش عجبتك يبقى ليه العربية بتاعتك. فهذا الخيار اسمه خيار الشرط. يبقى البيع مشروط بتجربة السلع، والتجربة لها أمد. والعلماء الكرام اختلفوا في أمد خيار الشرط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله قال بأن مدة خيار الشرط 3 أيام. خذ السلعة وعندك 3 أيام اكشفها يمين وشمال، إن أعجبتك هي لك ولي المال، وإن لم تعجبك ردها علي ولك إيه؟ ولك المال. والإمام أحمد وأبو ثور قالوا إن خيار الشرط لا أمد له، مفتوح. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه تكلم كلاما طيبا، قال إيه؟ قال الخيار، خيار الشرط يختلف باختلاف السلع. ممكن السلعة تبقى توب، يعني أنا اشتريت توب قماش، التوب خياره يوم، خياره يوم، أخذ أروح البيت أعرضه على اللي في البيت، ها عجبكم؟ والله رقيق مش عجبك، أرجع ثاني أرد. أما لو اشتريت أكرمك الله حمارة تنفع في يوم؟ لا. ليه؟ أشوف أركبها وأشيل عليها حمل، أشوفها هتهجج ولا ما هتهججش، هترفص ولا ما ترفصش، هتاكل ولا ما تاكلش. يبقى الحمارة الدابة أسبوع، الدابة أسبوع. طيب أنا اشتريت بيت، البيت يبقى الخيار فيه قدين؟ الخيار فيه شهر، أشوف جيرانه معاه زي، أشوف حبقه فيه عفاريت من جوه ولا لا، أشوف هواه، وهكذا. ومن ثم هذا ما قاله الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. إذن خيار الشر مشروع، ويقول به الجمهور، ودليلهم هذا الحديث وغيره. وخيار المجلس كذلك مشروع، ويقول به الجمهور، ودليلهم هذا الحديث وغيره. والخيار بأنواعه حكمة مشروعيته للنظر في عواقب الأمور مفاداتا للندم، مفاداتا للندم. ديت مرحلة وإيه وعلمنا منها شيء. تعال بعد كده لنرى في النقطة الثانية. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني إيه الكلام؟ أنا هقول لك خذ العربية حطها عندك شهر، افحصها زي ما انت عايز، ان احببتها يبقى ليك العربيه وليه تمنها، مش رغبتها ارجع عليا بيها اخذ العربيه واديك تمنها. بس انا الوحيد اللي عارف عيب العربيه، لو الف ميكانيك ما حيظهرش عيب، لو الف ميكانيك ما حيظهرش عيب. أنا فقط عارف عيب العربية بتاعتي إيه. أنا ممكن بقت هنا أكتم عنك هذا العيب، وأني على يقين لو الميكانيكي جلبها يمين وشمال ما هيعرفش، واديتك الاجل شهر، وبعد كده ارجع اقول يا عم الشيخ والله انا ما غلطتش، انا قلت له خد ولف، لكنني انا فقط اعرف عيب السلعه ولم ابح به. هو خدها بعد ما لف على الميكانيكي فلان وفلان، قال له نقطه يا عم ما تخافش، نقطه ما تخافش، نقطه ما تخافش. لف على 50 واحد كل يوم اثنين، وبعديها قال له يا عم الشيخ انا خلاص خدت العربيه. وبعد ما ركبها هو وراح بيها مشوار طويل نفسها انقطع، رجع قال له يا عم انا اديتك شهر، انا اديتك شهر. طيب هنا البيع تم، لكن اللي باع كسب او ما كسبش؟ كسب، لكن المكسب ما حقه الله. لماذا؟ لان البيع خلا من النصيحة، خلا من الصدق، خلا من الصدق، لانني اعرف عيب السلعة ولم ابينه، ولم ابين ما في السلعة من عيب. انا قلت لك هتلف في الدنيا ما فيش ميكانيكي يظهر عيب، انا فقط اللي عارف عيب. يبقى الاصل في البيع المناصحة، المناصحة، الدين النصيحة. وفي رواية في البخاري ان رجلا من الانصار، رجل من الانصار كان يعني كان في في يعني في في حادث من الحوادث، وقع عب كبير، فأثر الايه أثر الوقوع على الذاكرة، فكان بيتوه أحيانا كده، تيجي له أوقات يتوه فيه، وكان إذا اشترى ينضحك عليه، وإن باع ممكن تجيله لوسة في اللسان وما يبينش. فشكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، لا خلابة، خلابة، خلابة، خلابة يعني خديعة، يعني قل لا خديعة. يعني إيه لا خديعة؟ يعني النصح واجب، إن رأيت فيها ما يعيبها فعد بها عليه، وإن رأيت فيها ما يعيبها أعد بها عليك. لذلك النصيحة مطلب شرعي وواجب على البائع والمشتري. ممكن أنا كإنسان مشتري عارف السلعة اللي أنت بتبيعها تساوي أكثر من اللي أنت عارضها، تساوي أكثر مما أنت تعرفه، أنت عارضها بمئة ألف وأنا عارف سعرها 150، في واحد يقول لك يا عم فرصة، ده هو اللي قال 100، ده هو اللي قال 100. لا، الأصل أن تنصح المشتري، قل له ثمنها 150، إن قال لك يا عمي أنا عارف والله 150 بس أنا هبيعها ب 100 خلاص، يبقى اسمك نصحته، اسمك نصحته. وفي البيوع بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الضعة، وبيع الشراكة. بيع المرابحة أقول لك سعر السلعة وعايز زيها 100 جنيه، بيع التولية أقول لك هي بمية وحبيعها بمية، بيع الضعة هي بمية وحبيعها بسبعين. ليه؟ مثال، مثال، أنا أعلم الناس وأخبر الناس بحالي، أنا عندي طماطم، خلينا في طماطم، زارع 50 فدان ومطلع مليون قفص، الطماطم في السوق بجنيه، أنا هبيع بنص جنيه. ليه؟ لأن لو ما بعتش بنص جنيه حياتي في المال، حياتي في المال، ما هبيعوش، فأنا ببيع بيع بضيعة من ماذا؟ لماذا؟ أتفادى أحد الخطرين، بدل ما أغرم المال كله أغرم إيه؟ أغرم نص. انتبه. فلو أنا كمشتري علمت أن سعر السلعة أقل من مثيلاتها أعود على البائع أقول له لا ده ثمنها كذا، والله أنا عارف بس ببيع عشان إيه حالي كذا. يبقى إذن أنت بهذا نصحت، أما تاخدها وتمشي تهمة. والبركة ممحوق. تهمة لماذا؟ ممكن البيع يبقى لص، ممكن محمول، محمول إني 90 أو إني 95، ثمنه 5000 جنيه، انتبه، واحد ببيعه بألف جنيه، لما أنا أقول له ثمنه 5، ده ثمنه 5 ما يعرفش، لكن لما اشتريه يمكن سرب من أخوه، أخوه جاء من السفر فراح فحر في الشنط لقيه، راح واخد الأول كده وقال لك ما كل بعيش، ويمكن فلقي سيارة مفتوحة ما تديله ساحب المحمول مش عارف ثمنه، هو عايز أي فلوس، فأنا لما أشتري دون أن أناصح يبقى أنا سيشملني عار المبيع، لو مسروق أنا هشترك في الإيه؟ في العار. طيب لو هو مال حر ومش مسروق يبقى أنا بخست الرجل حقه، ظلمته، لذلك النصح. فإن صدقا، والصدق أقل شيء فيه أن تستوي سريرة المرء مع علانيته، يبقى جواك زي براك، كشفك زي مستورك، يعني معناها تبقى صفحة واحدة، ما تلونش، ما تلونش في البيع، يعني في الأيام دي تروح السوق تلاقي طلقات على ودنه، لا يسلم من الحلف إلا القليل القليل القليل، وتلاقي كله بيحلف مليون يمين، ولما تمسكه يقول يا عم الحاج من حرام عليك، يقول لك يا عم الشيخ أصلاني طالع من الدار وحالف يمين بالله ما أقول حق، ما هو أنا بقول لك بكلمك بلغة التجار، هو طالع من البيت حالف يمين ما يقولش الحق، فأقول لك أنا كده يعني هو بيحاول يعني إيه يعني يضحك على نفسه، لا، الكذب كذب. كان في عصر الصحابة وهم بيبيعوا الدواب كان برضو في غشاشين برضو موجودين في المدينة، كان في غشاشين موجودين، والغشاشين دول كان بيطلعوا يقولوا ايه، كان يقولوا، كان كل واحد فيهم الآري في اللغة اللي هو الاسطبل، يعني اسطبل الخيل اسمه آري في اللغة، فهو يسمي الآري بتاعه يسميه سجستان، والتاني يسمي الآري بتاعه خراسان، طبعا سجستان وخراسان فيها دواب فصائل نادرة، يقوم يجي يبيع في السوق يقول لك والله العظيم جاي من سجستان النهارده الصبح، انتبه معاي، البخاري في صحيح البخاري قبل الحديث هذا قبل ذكر الحديث في كده مجموعة نصوص كده منها اللي كان لا نقول ده مذكور في الصحيح، يقول لقد جاءت هذه الدابة صبيحة اليوم من سجستان، ويقول آخر بل من خراسان. طب أنا بقى لما راح أشتري وأسمعه بيعرف بالله إن هو جايبها من سجستان، أنا بيذهب ضميري إلى فين؟ إلى الدولة مش إلى الإسطبل، ومن ثم اليمين على نية من؟ الحالف والمستحلف؟ المستحلف، اليمين على نية المستحلف، أنا بحلفك وأنت حلفت إن جاي من سجستان وأنت غرضك الزريبة وأنا غرض الدولة، يبقى أنت كذاب أو أنا وهكذا، انتبه. لذلك لما كان هذا متوافر جاء الحديث فإن صدقا وبينا، يعني لم يكتما عيوب السلعة، لأن كتم العيب غش، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك مكانا من دعوته، كان يذهب السوق وهو يعلم أنه شر رقاع الأرض، يذهب السوق يذكر الله تعالى فيه بالأذكار التي حفظناها عنه صلى الله عليه وسلم، ويذهب السوق ليناصح ويعلم، فمر بصاحب طعام، واحد كده يعني معاه شعير أو معاه غلة أو معاه شيء وكده منظره جميل ملمعه وموضبه كويس جدا، وبعدين لما مر به أعجبه فضرب صنم بيده الشريفة في الطعام من جوه كده، يعني أحس ببلل داخل الطعام، فقال ما ها هذا يا صاحب الطعام. ايه ده؟ انت عارض شيء وبتبيع من جوه شيء تاني، زي بتاع العنب وبتاع التفاح، بتقول له انا رايح زيارة مش تحرجني، ما يهمكش الفلوس، الكيلو بكام؟ ثلاثة، حديك أربعة، بس شرفني قدام الناس. قلت يعني مش هضحك عليك، بسرعة في لحظة سرق عينيك مع زي، وتروح هناك عند الضيافة تبقى سكتك يعني كده، يعني بتبقى سكة وحلة خالص، ولو رحت البيت الضرب الضرب. انت بتشتري ازاي؟ انت مش عارف تشتري، انت لخمة، انت خيبة، بيضحكوا عليك. انتبه. ليه؟ بروح تقلب وبتاع كده من فوق عجبني، بلم من فوق، قلبت كله جوه عجين. يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، الدنيا مطرت. قال أفلا جعلته على، يعني هو مطرت وخايف يخليك كده ما حدش يشتري منه، فضحك على الناس، جاب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. قال أفلا جعلته أعلى، من غشنا فليس منا. روح السوق وتفرج يوم واحد، يوم واحد بس، ساعتها حتغير مدارك، وساعة أن ترى ما ترى، يعني ستأتي من هناك إما بهمة عالية وإما بيأس كبير. يتيجي عندك همة في الإصلاح وتغير، يا إما تيجي يائس وتقول خلاص الدنيا كلها خربت. واقفين بيبيعوا الزبون، بيبيعوا الزبون لبعضين، هم اتنين بيبيعوا حمار، الاتنين بيبيعوا حمار عند البيع، واحد يروح بعيد ويخش الزبون يشتري، يروح داخل الزبون يقول له بمية جنيه، يروح داخل جاي يقول له أقول لك أنا هاخده بألف، يقوم ميدانه بيحتالوا على الزبون لغايه ما يقع، يقع ويبقى الحمار بسم الله ما شاء الله النفش النفش حلو كده، والتاني يروح من ورا كده بقماشه وجرسه ويقوم يجري، يبقى اهو رهوان اهو، وياخد المسكين بالالف يروح الدار، اول يوم مكرش، ثاني يوم مكرش، ثالث يوم منفوخ، رابع يوم يقول له الدكتور حاطين فيه من ورا كلاحه ونفخله بالهواء، هوب شايل كلاحه، هوب رجع الحمار بقى جاحه صغير. مش ده حال الناس؟ ها، ما هو الشاعر بيقول في الشعر بيقول هذا زمان الغش، من طلب الغنى نفخ الدجاج وباعه أغنام، بينفخ الفرخة وبيحلها ناعجة، ده زمان بالفعل هو ده الحال كده، الحال كده، يعني هم بيلخبطوك كمشتري، بيسحروك بالحلفان والألفاظ والأيمان، وا وا وا انت خلاص بسرعة خدوا عدلك، نيموك نوم مغناطيسي، وبعديها جيت بالبقرة أو جيت بالجاموسة أو بالنعجة، روحت البيت مش هي نشريها، مش هي أبدا، مش هي خالص، كل شيء فيها تغير. من ماذا؟ من الغش. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يا سلام، الجزئية دي تكتب بحروف من نور، بحروف من ذهب. ليه؟ لأن الجزئية بتبين يا جماعة، بتبين إن الطاعة سبب في البركة، الطاعة أصل البركة، الطاعة أصل البركة. أمدد رجلي ولكنها، بيقول المشتري ممكن يدلس، انا دلوقتي مش قلت المشتري ممكن يستغل غفلة البايع وياخدها منه باي حاجة، يبقى دلس ولا ما دلسش؟ خليك صاح، الطاعة اصل البركة. والله تبارك وتعالى في خلقه له سنن، سنن ثوابت، سنته مع الكافر يعطيه من الدنيا ما شاء بالكفر، وسنته مع المؤمن يحجب عنه الدنيا ولا يؤتيه منها إلا بالطاعة، إلا بالطاعة. وعندك الآية في سورة الأنعام شرح نفسيها في حق الكفار، يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به. وما الذي ذكروا به؟ السماء لما استظهروا وحي السماء وكفروا به ونسوه وتشاغلوا عنه بأنفسهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء، لما كفروا زادوا في الكفر، ربنا دلهم على كنوز الأرض وعلى مفاتيحها. فلما حصلوا الدنيا اغتر، قالوا ومن مثلنا ومن يقدر علينا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى السنة في الكافر كل ما يكفر ربنا حيديه، لأن الله تعالى يرزق المؤمن والكافر. سيدنا إبراهيم لما دعا عليه السلام، لما دعا الله تعالى أن يرزق المؤمنين، ربنا قال إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فبالدنيا بالنسبة للمؤمن، الدنيا بالنسبة للمؤمن يحجبها الله عمن شاء ولا يفتح منها إلا بالطاعة. عندك قصة سيدنا نوح مع قومه وانت حافظها، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدها قال إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. انت مش بتحترم ربنا ليه؟ ما بتحسنش به الظن ليه؟ انت ما كنتش الاول لا شيء، ثم جعلك شيء صغير، ثم شيء اكبر شويه، ثم لغايه ما اصبحت انسان. وقد خلقكم اطوارا، اطوارا ده ربنا قال هل اتى على انسان حين لم يكن شيئا مذكور، ما كانش شيء، وبعديها اصبح شيء، اصبح نطف ثم علق ثم مضغه ثم عظم ثم لحم ثم ثم ثم ثم خلقه ايه؟ خلقا اخر، واستوى واصبح وشاب وبدا طفوله ثم سمو ثم شباب ثم كهاله ثم شيخ الى ان رجع الى ارض العمر. انت الامور دي كلها مش تخليك تفهم ان ربنا هو الرزاق وهو بيعطيك بقدر ويعطيك بطاعته؟ طيب وفي سورة هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، النتيجة إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى عايز مال يعطيك مال، عايز عافية يعطيك عافية. بماذا؟ بالتوحيد، بالتوحيد. بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا ممكن تبقى متعوقة في الزواج، تقوم تقعد تقول لك احنا بنتي بقالها 20 عريس يجوا وخد ادخلوا ورجعوا تاني، يجي مرة وما يلفش خالص. يعني ايه؟ يقولوا اصل هي معمول لها عمل، والتانية تقول لك لا اصل هي معمول لعمل لغيرها وهي عدته. وتبدأ النسوان تشتغل على الوتر ده، وبعديها يروحوا فين يعني؟ منتهى الكلام هيروحوا للشيخ اللي هو الدجال. ليه؟ يعمل يفك ليها العمل، يفك ليها العمل علشان تتزوج. يا جماعة، يا جماعة احنا بنبعد عن الله ليه؟ ده ربنا قال ففروا إلى الله. انت بتفر عنه ليه؟ ما تطلب منه هو، هو الساحر يملك ايه؟ لو الساحر يملك ما كانش احتاجك تروح له البيت، كان قاعد باشا وبعت العفاريت يسوي اي بنك وجيبه له. لكن هو فاشل، هو فاشل مش عارف يصلح حال روحه، فهيصلح حالك ازاي؟ لا يعطيه، انتبه. لكن هذا من عدم توقير الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقار؟ بتسيب ربنا ليه؟ بتترك ربنا ليه؟ وبتروح لغيره ليه؟ بتفر من الله ليه؟ فر له. يبقى إذن رزقك في الطاعة. طيب من الرزق اللي في الطاعة سورة الأنبياء فيها قصة سيدنا زكريا عليه السلام. وسيدنا زكريا كان عنده إشكال، كان عنده إشكال، الإشكال إيه؟ كان طمعان في الذرية، طمعان في الذرية. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أهو دعا، عايز ذرية، وبرضو حدانا ناس يعني الله تعالى لم يقدر لها بعد أو لم يرسل لها بعد ذرية، لأن جماعة ذرية ريت بقدر، والعرسان بقدر، والعافية بقدر، والوظيفة بقدر. وربنا قال في القرآن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ممكن يعيش 20 سنة وما عندوش واحد يقول له يابا، ربنا مش مقدرني دلوقتي. يقوم بعد 20 سنة وهو هناك كده بيعكز، ربنا يبعث له زرزور صغير يقول له يابا، يشيله في الكبر. انت هتدخل في حكم ربنا؟ انت هتعدي على اللي خلقك؟ بتعترض ليه؟ سيدنا زكريا هو بلغ من الكبر عتيا، وصفه الله في مطلع سورة مريم، إني وهن العظم مني، شوف وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، عظم ضعف وشعر شاب، يعني كبر في السن. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما اقدرش ابطل من الدعاء، أنا بدعو باستمرار لثقتي في الله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا قال فاستجبنا له، وبعدين ووهبنا له يحيى، وبعدين وأصلحنا له زوجة. طب السبب إيه؟ امراته ما كانش حالها مبسوط، لا حاشا لزوجة نبي أن تكون يعني إيه كذلك، لكن كان يعني كان عندها خلل في وظائف عضوية، كانت لا تلد، فأصلح الله عقمها وجعلها تلد. طب السبب إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أهو، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تعال معايا في دي بالذات، وقف شوية، إن ربنا مش بعت له ذرية، عايز ذرية اشتغل في طاعة ربنا، معاك قرش سل أخواتك، سل عماتك، سل خالاتك، كن سخيا مع الناس. لكن الملاحظ ان اللي مش عنده ذريه ماسك ومجمد جدا. تم تاخد عبره من قصه زكريا عليه السلام، خد عبره من قصه زكريا، انهم كانوا يسارعون في الخيرات. شوف في الخيرات، مش بيصلي بس وبيدعي بس، لا كان ايجابي مع كل الناس، ما يحرمش ده ولا يحرم ده ولا يحرم ده. زمان قلنا قصة زمان قوي من حوالي 10 سنوات، ان واحد هنا في فابوس مش بعيد، مش بره فابوس، واحد في فابوس وصل 76 سنة، ومراته وصلت 55 سنة، يعني مراته وصلت سن اليأس 55 خلاص، وهو 76 وما عندوش ذرية. ايه رأيك؟ وفي يوم من الأيام في مسجد الإمام بنخطب جمعة، فبنحس الناس يعني على الصدقة والمعروف وأهل الخير ومشاريع الخير، فوقف كده بعد الصلاة كده وقال يا جماعة أنا تبرعت بمكان كذا، تبرع بمساحة ست جاريد داخل البندر لبناء مشروع، داخل البندر لبناء مشروع. خلاص ما هو ما يعني قالك أنا ما مش لي حد يورث، أنا أدخر مالي عند الله، ومع هذا لا أعكر على باقي الورث، أخواني وعمومتي برضو ليهم البال. تعال معايا كده، لما ربنا يهيئ الخير وبني المشروع، المشروع كان معهد ديني، وبني المشروع كده في بناء النجوم كده، الزوجة مرضت فذهبوا بيها للدكتور، قال لهم دكتور يعني خاص بالعائلة. فالدكتور الخاص بالعائلة يعني بيقول له يا حاج مبروك. مبروك ايه؟ قال له زوجة حالة، زوجتك حالة، هنسميه عبد الله ان شاء الله. شوف يا جماعة كل حكاية، بس نحن في حاجة الى يقين في الله، يقين في الله. هو من بوزع الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل حكاية عندك ثقة في وعد الله، عندك يقين في الله، عندك يقين. ماسك ومجمد ليه؟ مادام ما في ذرية ماسك ومجمد ليه؟ ما تفتح علشان ربنا يفتح عليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى اللي عايز ولد ولده في الطاعة، اللي عايز عريس عريسها في الطاعة، اللي عايز وظيفة وظيفته في الطاعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، شوف الرزق، يبسط له في رزقه، في رزقه، والولد رزق، والعريس رزق، والزوجة رزق، والوظيفة رزق، وهكذا. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكريم خبث الحديد والذهب والفضة. إذن الطاعة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كما أن في الطاعة زيادة الرزق والبركة، كذلك في المعصية الحرمان من الرزق ونزع البركة. الحزب كده، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعه. يبقى الكذب بيمحق البركة، والغش بيمحق البركة. انت مش فاكر قصة اللي عند ابي داود واللي عند احمد في المسند واسناده صحيح، الراجل اللي ساب بلده وراح اشتغل بر البلد، مش ذكرناها بتاع الخمرة؟ يعني كأب واحد من بني اسرائيل ضاقت عليه الدنيا في بلاده، فترك بلاده وذهب ليعمل في بلدة اخرى، سافر راح مكان تاني، وكان بين بلدته والبلدة التي سافر اليها بحر، وذهب يعمل. فلما ذهب يعمل تاجر في الخمر، قاعد يبيع خمرة، والخمرة يومها كانت حلالا، قاعد يبيع خمرة، فأول مرة يعني كسب، فطمع في المكسب الزائد. قال لك هو حد ما كله بيشرب وبنسطل، هو حد عارف دي من دي؟ حط على الخمرة مية، بقى يعمل مثلا برميل خمرة ويحط عليه برميل مية وبيعهم برميلين، يقوم يكسب كتير. وفي يوم من الأيام زاد ماله وربا، قال لك خلاص كده يعني عملنا الشلينات نروح البلد. وهو مروح البلد قال يعني فكر في أي شيء يحمله لأولادي، أشيل معاهم إيه، أشيل معايا ليهم إيه، قاعد يفكر في شيء مش في بلدهم. لقى البلد اللي هو شغال فيها قرود كتير، قال أخذ قرد لعيال يلعبوا عليه، اشترى قرد وركب بالقرد السفينة. القرد بهلوان في اللعب، راح جاي كده دانه يجري كده والناس يضحكوا، راح هوب بفتش في متاع الرجل لقى المحفظة، شاد الكيس وطلع به الشراع، شراع السفينة، والسفينة في عرض البحر، والناس كلها قاعدة تشوف هيعمل ايه القرد، وهو فوق فاتح الايه الكيس وبدأ يشيل فلوس، يحط دينار في السفينة ودينار في البحر، دينار في السفينة ودينار في البحر، والناس تستغرب. ولما انتهى القرد من المهمة قال صاحب المال: مال الماء للماء. واحنا النهاردة حمة التيفود عافاكم الله وعافى المسلمين، وكل انواع الحمة من ايه؟ من اللبن على الايه المخلوط بالماء، اللبن المخلوط بالدقيق، السمنة المخلوطة بالبطاطس. ما هو النهاردة المرأة بتحب الدموس بتجيب لها 2 كيلو، 2 كيلو هتبيعهم لو صدقت انا عايز 4 جنيه هيدوها 10 جنيه، لكن بتقول لك 2 كيلو بتروح واخد المترج فيه مليان ميه ساخنه وتحلب الجاموسه اول كده شفتين الساخن في اللبن النازل يبيض كله، يبقى ادي اول بز في مترج، وباقي 3 ابزاز من الجاموسه، كل بز في مترج يبقى جايلك 4 متارج واساسهم 3 متارج ميه ساخنه ومترج لبن. بعد كم كيلو؟ بعد 10 كيلو. بعد 10 كيلو هتزود تزود تزود، وبعديها ابنها اللي هيملص بطنه وجسمه هيرتفع حرارته وهتصرف عليه 1000 جنيه. يا جماعة نوفر التعب، نوفر والله. الصدق راح، الصدق من جاء، الصدق من جاء. انا هشرب اللبن النهارده، طب انا ما هتعبش، ربنا مش هيقدر لي التعب، انا فقير. لا، هيقدر التعب لصاحب المال، يوجعه يوجعه. لذلك فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. المعصية سبب في الحرمان من الرزق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب، بالمعصية بضيع الرزق. يبقى هو ماشي رايح الصبحية يشتغل، كل يوم بيقعد في الشارع طالب الشغل، يقوم دي عدي عليه ياخد، والتاني عدي عليه ياخد، التالت يوم طالع من الدار متنبك سيجارة وقاعد كده حاطلع عليه ومالع سيجارة، فأنا رايح أجيبه ويشيل لي بطوط رمل، أقول أنا هاخد المدخن ده، اللي مدخن ده هيقرفني في الشغل، هيقول لي عايز دخان وحي، وبعد شوية هيقول لي فتت، لا مش وقته. أشوف واحد ما بدخنش، شوف معايا، ما ترتيب من ربك، ترتيب من ربك. يبقى ايه اللي حجب عنه الرزق؟ المعصيه يا اخي، المعصيه. المعصيه انت طالع تسترزق، ابداها بالطاعه، ابداها بكلمه حلوه، ابداها بركعتين لله، ابداها بدعوه لله. لكن ده هو ماشي بسب الدين، انتبه. ما هو 50,000 صنايعي و50,000 دكتور، ليه فلان العيلة بتاعته متروسة خلق، وليه التاني بنش يعني من فراغ من الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. ما أنت لما تبقى محسن ربنا هيبعت لك، لكن لما تبقى كزوم كده ومفكر نفسك ما حدش زيك، تتعالى على نفسك تغطي راسك، ما حدش هيروح لك، ما حدش هيروح لك وهياخدك. اذا المعصيه بتحجب الايه؟ الارزاق. وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما. كذلك ممكن واحد يقول لي: يا عم الشيخ انت بتقول كلام كده وبس، الكلام ده معكوس ازاي؟ يقول لي: ما فلان بيسب الدين في اليوم 1000 مره والدنيا ماشيه معاه على الاخر، وفلان غشاش رقم 1، بس بسم الله ما شاء الله اولاده دكاتره ومهندسين وظباط، وفلان يا عم الشيخ مش بركع ولا ركعه، وياكل مال النبي والصحابه، والحكايه يعني معاه على عافي وصحته بوب. يبقى ازاي بقت الطاعه والمعصيه والرزق والعدم؟ نقول له: ما تقلقش، ما تقلقش. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن هذا استدراج. وقرأ الآية التي قرأناها آنفا من سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالآية في الظالمين، سواء كان الظلم كفرا أو كان الظلم عصيانا، استدراج بيعطيه. إن الله لا يملي للظالم، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يملي للظالم، يعني يعطيه حتى يزيد عنده المال ويربو. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى عندنا سنة للكفار وسنة للموحدين، واللي هو المختل والشارد عن طريق الاستقامة والمتشبه بالكافرين يجري عليه ما يجري على الكفار، وإن أعطاه الله من الدنيا فيكون العطاء استدراجا، يكون استدراجا. إذن الحديث بهذا يعني ما يسر الله تبارك وتعالى فيه من فوائد ذكرناها، وما غاب عنا سامحون فيه، فعسانا أن نذكره إن شاء الله في تقدمة اللقاء القادم. وإن شاء الله لقاؤنا القادم إن شاء الله مع حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت هند أم معاوية رضي الله تعالى عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. معنا بعض الأسئلة. يقول: والدته تلح عليه أن يذهب معها إلى عراف لأنها تحس بضيق شديد، وهو يقنعها أن تحسن الظن بالله وهي تلح، فماذا يفعل؟ لا تلح فقط، وإنما اقرأ على أمك، ارقيها بنفسك، ارقيها بنفسك، امسك المصحف واقرأ بصوت مرتفع بجوار أذنها سورة الفاتحة 7 مرات، ثم اقرأ ما تيسر من كتاب ربك، ثم انفخ بعد القراءة في وجهها وسل الله لها الشفاء، سيذهب الله عن أمك ما تحس به من ضيق. تبقى ربنا ما يحوجك لعراف ولا لخلاف، انت تبقى بنفسك لأمك معالج. فإن لم تقتنع بهذا فابذل جهدك في نصحها ولا تذهب معه العراف، لأن ذهاب العراف كفر. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حكم استعمال السبحة في التسبيح وما حكم الحقن المجهري للإنجاب؟ استعمال السبحة لا حرج فيه، الأولى أن تسبح على أنامل اليد الأولى، لكن لو لم تحسن التسبيح على أنامل من قبيل لخبطة يعني عندك لخبطة في العدد، لا مانع من أن تسبح أو أن تعقد على المسبح، لا مانع. أما الحقن المجهري للإنجاب، إذا كان الحقن المجهري بحيوان الزوج وفي رحم الزوجة، وهذا يحتاج إلى حيطة وحذر بالغين وأمانة فائقة، إن تم هذا بأمانة شديدة وثقة من زوج إلى زوجته فالأمر لا حرج فيه، لكن إن كان بخلاف هذا أو دخلت الشبهة لا نقول به مطلقا. هل يجوز تغيير النية في صلاة النوافل بعد الدخول في الصلاة؟ عندي أنا لا يجوز، لأن هذا من اللعب في الصلاة، هذا من اللعب في الصلاة. في صحيح فقه السنة لأبي مالك جواز مس الحائض والجنب للمصحف وجواز المكس في المسجد ومعه أدلة إيه ده كله؟ أصل الآن إلى أدلة مرجحة، هذا عنده أدلته في المنع وهذا عنده أدلته في الجواز، ولكن من يسلب الجواز يسلب العموم أو يقيس في غير قياس. من يستدل بجواز مكس الحائط في المسجد يستدل بحالة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أنها كانت تنام في المسجد وكانت تحيض، ولكن الحديث هذا أو هذه الرواية فيها احتمال أنها كانت يأس، احتمال أنها كانت يائس يعني ما تحبش مع زي، وإذا دخل الدليل احتمال سقط به الاستدلال. لذلك أنا قلت أنا متوقف في المسألة. المقصي هو المقصي الجلوس المسجد يعني الجلوس. آه. هل يجوز صلاة خلف المدخن للسجائر ونحن نعلم؟ سؤال، هل التدخين كفر؟ ما دام التدخين ليس كفرا ويجوز لك أن تصلي خلف المدخن؟ التدخين معصية، التدخين معصية، وهناك معاصي تقترف أكبر من التدخين مليون مرة والناس بتصلي وبتسألش. الغيبة دي أكبر من التدخين ولا جده؟ أكبر، ده أكبر ملايين مرات. مش إحنا الرسول بيبين في الحديث أن الرسول بيبين أن الغيبة أكبر من الزنا، والغيبة أكبر شعبة في الربا. طب ما هو كتير من الأئمة طول النهار بيرطف حق الناس، بنصلي ما بنسألش ليه؟ ليه أنت مسكت بالسجارة وبتقول إن هو، طب ما معصية، انصحوا فيه، انصحوا فيها كده على إيه؟ يعني خدوا في خلوة كده وانصحوا كده لله، ما تفضحوش، مش كل شوية تقعد تسألني في الإيه في السؤال. وبعدين هذه معصية، اسأل الله له العافية، اسأل الله له الشفاء. هو بيدخن وعارف إنه مبتلى بس مش قادر على نفسه، يدعي له بالهداية، مش تقعد كل شوية تزن فيه. حكم إلقاء الطعام الفاسد في الزبالة. لو ما عندكش طير ياكله هتحطه فين؟ هتحطه في الزبالة. ولذلك نصيحتي لك أن تقتصد عند الطبخ. البيت فيه أربعة أفراد ياكلوا كم كيلو رز؟ ياكلوا نص كيلو، ونبقى نطبخ المغرب. لكن لما أطبخ 2 كيلو رز، ما هو خلاص، ما هو الطعام سيبقى، إن بقي الطعام عد به على الجار، ودي لأختك، لأخيك، لعمتك، لخالك، لخالتك. بتسيبه ليه لما يرمم في البيت ليه؟ ما هو كلام منطقي مع زي، لكن إذا فسد إن أكلته ستحم وتمرق. يبقى خلاص ما دام فسد فمجاله اما ان يذهب للطير واما ان يذهب ايه للمكان الاخر. الدم الذي يخرج من الانف والفم بعد الوضوء هل ينقض الوضوء؟ هذه مساله خلافيه، وما نحن عليه لا ينقض الوضوء، وما نحن عليه لا ينقض الوضوء. ما حكم ذكر الله وانا اشاهد التلفاز في اشياء مباح؟ ذكر الله تبارك وتعالى ينبغي ألا يمل منه لسان مسلم، لا يزال لسانك رطبا من إيه؟ بذكر الله. ما دام المعروض في التلفزيون يعني ليس من القبيح وليس فيه من التكشف وليس فيه من إيه من المنكرات، لا مانع أن تذكر الله عز وجل مطلقا. لكن إذا ما كان في التلفزيون قرآن يتلى، تذكر الله أن تستمع، تستمع في درس علم، تذكر الله أن تستمع، تستمع. فالاستماع ذكر والإنصات ذكر، والإنصات ذكر. ده هو كتب لي فوق رجاء يعمل. السؤال ده للأسف يعني أنا أجبت عنه يوم الأحد الماضي في العيداروس، ونفس الخط هو هو، شوف نفس الخط هو هو، بس الصفحة دي كانت طويلة، الظهر قطع نص نص. الذكرى دي 100 100. ما أنا بقول لك ما زين. كان يعمل في مطبخ يطبخ فيه الخنزير وتقدم من خلال الخمور، فهل لأبيه أن يبيعه شيئا من أملاكه بهذا المال الذي يجمعه من هذه الوظيفة، وأن يعطي أباه من هذا المال، فهل يحل له الأكل منه؟ وامرأة لها 2 مليون قرد في البنك كوديعة، 2 مليون جنيه يعني، فهل لها أن تأخذ ما فاتها من فوائد لتنفق بها على الفقراء؟ وهل لها أن إيه؟ أن مش عارف كده تأخذ أخذ الفائدة رغم علمها بحرمتها الإنفاق على الفقراء؟ أنا ذكرت في الأسبوع الماضي يوم الأحد، قل من كان هذا حاله وتاب يكثر الصدقة في ماله، يكثر من الصدقة في ماله. أما إن كان في غنى عن ماله كله ينخلع منه لله عز وجل. أما إذا لم يستطع الانخلاع فليكسر منه إيه؟ بالصدقة. وأما البيوع والشراء لا دخل لها بهذا. البيع له أركان، إذا تمت صح البيع، وإذا يعني إيه اختل منها شرط اختل البيع. أما المرأة التي لها وديعة في البنك نصحت يومها بأن تخرج ما لها من البنك أولا، مالها كله. الأصل أن تخرج أصل المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن إن أعطوها الفائدة تأخذ الفائدة وتتخلص منها في أي مشروع من مشاريع الخير في البلد، تعطيها للفقراء لا مانع. الفائدة حرام عليها هي كمكتسبة، حل لغيرها، حل لغيرها، هي حلال، حلال الفقراء، حلال الأيتام، حلال لمشاريع الخير، لكن يعني تجعلها من قبل التخلص من الحرام. هل من حضر درس علم كان له أجر حج وعمرة وجزاكم الله خير، وانت مستعجل لها الحج والعمرة؟ نسأل الله تعالى أن يرزقك الحج والعمرة، لكن أنا والله ما قرأت حديث يفيد بهذا. له أخ رأى المفتي سئل عن الذهب حلال أم حرام، فقال له الذهب الأصفر حرام والذهب الأبيض حلال، فهل فعلا الذهب الأبيض حلال؟ مش عارف أنت تقصد المفتي مين؟ مع زي ومين قالك أن الذهب حرام؟ الذهب كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه ذكر في كتابا صغير كده سماه يعني حكم الذهب المحلق للنساء، وكان يقول بحرمته، ورد على الشيخ الألباني من علماء الأمة، وكان دليله حديث أبي داود، حديث المرأتين اللتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد إحداهما مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤديان زكاته؟ أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من النار؟ فألقت المرأة ما في يدها. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه يعني استنبط من هذا عدم جواز لبس الذهب المحلق للنساء، ورد عليه بأن هذا يخالف الجمهور. ما على الجمهور؟ أن الذهب من زينة المرأة، تلبس ما شاء ذهبا أصفرا، ذهبا أحمرا، ذهبا أسودا، ما يسمى ذهب هو حلال للمرأة لأنه من زينتها، وحرام على الرجل لأنه ليس من زينته. هذان حلال لإناث أمتي، حرام على إيه؟ على ذكورها، والذكورية من الطفولة، من الطفولة حتى الممات. علمنا أن العلماء أجمعوا على حرمة الصور المجسمة، ولكن الصور الفوتوغرافية فيها خلاف، فما رأيكم في هذا وما هو الراجح؟ ثم أنت أجبت أهو، أنت أجبت قلت فيها خلاف، والراجح عندي أن الصور الفوتوغرافية الحلال منها ما له منفعة فقط، صورة الجواز، البطاقة، وهذا أنت ماشي. أما ما بقي يعني الصور قطعها، لا تحتفظ بها ولا تعلقها، لأن تعليقها تعظيم له. توفي أبوه، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويرحم أباءنا وأمهاتنا أجمعين، وله أموال في المجلس الحسن، فهذه الأموال تزيد، لا دخل لك في هذا لأنك ما أدخلتها أنت، إنما أدخلت رغما عنك. أخوه ضابط في الجيش وفي نقود يأخذها من غير مرتبه كل شهر، ويقول إن هذه النقود نقود الجنود الذين كانوا في الكويت ومش عارف إيه كده، ولم تصل لهم فهي في البنك وفوائدها يوزع على ضباط الجيش، فهل في هذه النقود شيء؟ نعم نعم، لو أنه سئل فيها بأي لسان يجيب، هل سيعتذر أم يتعلم؟ في كلاهما حرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وما يعتذر منه، ما يعني يدخلني في الاعتذار لا أفعله. ثانيا كيف يتصرف في مال غيره؟ أنا أتصرف فيما أملك ولا حق لي أن أتصرف في ملك غيره، فهذه مخالفة هام. وبعدين ما الحكم الشرعي في الختام وسيبها بيضة ليه؟ يا جماعة مش عايزين نلف وندور، اللف والدوران ما ينفعش. سبق أن بينا أن الختان شرع، الختان شرع، حديث البخاري ومسلم. إذا انتقى الختانان وجب الغسل. الختانان ده كلام عربي ولا انجليزي؟ عرب. يعني ايه؟ يعني قلفة، يعني حاشفة الرجل وفرج المرأة. هم هيقول لك ده ليه معناها محل الختان. طب محل الختان يبقى الختان معروف. ثانيا حديث خمس من الفطرة، الحديث ده للرجال فقط ولا للنساء؟ فيها للرجال وفيها للنساء. قص الظفر ده للنساء والرجال، نتف الإبط للنساء والرجال، حلق العانة للنساء والرجال، الختان للنساء والرجال، اللحية للرجال. معايا الترتيب؟ ثالثا حديث أبي داود وإسناده حسن، مش ضعيف كما يقولون، لأن اللي ضعف وحسن علماء الحديث، علماء الصنعة. علماء الصنعة قالوا حديث حسن، حديثه لمعطية أخفضي ولا تنهكي فإنه أنبر للوجه وأحظى للزوج. والعجب إنهم بيقولوا ضعيف، ماشي هنمشي معاهم من قبيل التدرج. أنتوا بتقولوا ضعيف؟ آه. طب لما أنتوا قبل كده قلتوا الضعيف بيعمل بيه، مش بتعملوا به هنا ليه؟ مش اللي قال لي ضعيف زمان قال ان الصحابيه شربت بول النبي واستشفت بيه وطلعوا العلماء عليه قال الحديث ضعيف؟ قام قالوا يعني ما نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، ليه ما بنعملش بيه هنا؟ بنكير مكيالين ليه؟ ما هو مش هو قال ما بزقش ضعيف، الامر واضح واضح. ما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هو الذي يغمس صاحبه في عذاب الله يوم القيامة، وهو أن يحلف المرء على الشيء أنه له وليس له. اختلفنا في ملكية ساعة، قلت هذه ساعتي وانت قلت هذه ساعتي، قلت والله العظيم بتاعتي، فانت خلاص هتسكتت، قلت يا عم يعني خلاص انا اعرف انت حلفت وهي ساعتك انت، فانا حلفت لاخذ حقا ليس لي. ده اسمه يمين غموس، اسمه يمين. وهذه اليمين لا تكفر، مش ينفع عليها كفاره يمين، انما تحتاج الى توبه كبيره، تحتاج الى توبه، والتوبه منها باعاده المال الى صاحبه والاعتراف بالخطا والاستغفار لله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة السن بالنسبة لزواجها؟ ولو قال الدكتور مهما كان حجم المرأة لابد من السن بالنسبة لسن الزواج. إذا بلغت المرأة المحيض فهي حل للنكاح، والشرع في زواج الصغيرة يخطب الرجل لإيه؟ الصغيرة للصغير، ولكن هذا لا يعمم، لكن احنا بنقول ان هذه امور في الشريعة، مش كل علشان كده امور نخفيها، لا في الشريعة. اما سن الزواج ليس هناك سن في الشرع منضبط، لم يحدد الشرع للزواج سنا. فامنا عائشة بنت كم عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبنت كم دخل بها؟ بنت ست عقد عليها وبنت تسع دخل بها. هل تصوير الفيديو والاحتفاظ بالأشرفة كذكرى تأخذ حكم الحديث الذي يقول؟ هذا على قول من أقوال أهل العلم، تدخل تحت أنها صورة وتمنع الملك من دخول بيت. نريد أن تنصح الأخوات والإخوة ألا يدخلوا فيما لا يعنيهم. فلو قمت بتزويج زوجي من أخت فاضلة وأنا أحبها جدا وهي كذلك، فلماذا يتدخل الأخوات ويقول إنهن يخافن على مصلحتي؟ وهل يخاف أحد على مصلحة أحد أكثر من نفسه؟ فلا بد وأن أخاف على مصلحة نفسي، وأنا أجد أن زواج زوجي ليس فيه ضرر مع هذه الأخت أبدا. فلو سمعت عن يا شيخ تقول لهم أن يتركوا نصيحتهم لي وكل واحد ينصح نفسه. لا، أنا أعني هذه الأخت أنا معجب بشجاعتها، لكنني غير معجب بردها على أخواتها. يعني إذا كانت أخت تنصحني بعدم يعني الزواج، أنا خلاص أقول لها شكرا نصيحتك وصلت، وما في وما عندي ينفذه. أكسب الأخوات وأكسب زوجها. يعني بارك الله فيك أنت بتقول لزوجك الزوج، ولكن برضو الأخوات برضو يعني أحسني سياسة البنات. لما واحد ينصحك قولها بارك الله فيك، بس أنا والله أنا عارف الحال كويس واللي في مخك مشيه. ثم ثانيا ينبغي في هذه الأمور الكتمان والسرية، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان والسرية، فإن كل ذي نعمة محسود. ولما المرأة تخطب لزوجها هذه نعمة، لما تظهر هي ممكن يشتغلوا عليها ودفنها. لذلك عليها أن تتكتم وتسر وتسر. سؤال مكرر نقرأه من حد نجيب؟ نقرأه ولا مش نقرأه؟ ها؟ سؤال مكرر بيقول ان ابوه كان يعمل في الحرام، فهل هذا ينعكس على اولاده؟ لو ان الابناء اعجبهم من ابيهم كسب الحرام فان هذا ينعكس عليهم لانهم تسببوا في كسبه. اما ان نصحوه واستمر الاب على عصيانه وزوغانه فلا دخل للابناء فيه، وانما يثابون على انكارهم عليه. المال آل إليهم بالإرث، الإرث طريق شرعي أم لا؟ طريق شرعي. خلاف عند أهل العلم، هل يترك المال وينخلع منه لعلمهم بالحرام كله أم يأخذوه؟ قولان يقول يأخذ المال لأنه آل إليهم بطريق شرعي، وقول قال لعلمهم بالحرام يتركوه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. إيه؟ سؤال مكرر ولا ما يا عم ده مكرر يا عم الشيخ.